بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه مثله، وقال: يوم تجمع عبادك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان وذكر بعض الآداب المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم قولا وفعلا، ففيها بيان صفة نومه عليه الصلاة والسلام، أي كيف كان يضطجع عليه الصلاة والسلام على فراشه، وفيها كذلك بيان ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام من ذكر ودعاء لله عز وجل عندما يأوي صلوات الله وسلامه عليه لفراشه لينام. وكما أنه عليه الصلاة والسلام يقوم على ذكر الله جل وعلا كما سيأتي في هذه الترجمة، فوكذلك صلوات الله وسلامه عليه ينام أيضا على ذكر الله جل وعلا، وهذا هو معنى ما سيأتي: اللهم باسمك أحيا وأموت، أي على الذكر والدأب عليه والمواظبة عليه والعناية به في كل الأوقات وجميع الأحيين. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام عندما يأوي إلى فراشه لينام أن يأتي بجملة من الأذكار والدعوات التي هي في غاية المناسبة لهذه الحال ولهذا المقام، مقام النوم، كما سيأتي إيضاح ذلك من خلال الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. والنوم آية من آيات الله العظيمة الدالة على وحدانيته وكمال قدرته سبحانه وتعالى وتصريفه وتدبيره لهذا الكون، فهو الذي يحيي ويميت ويخفض ويرفع ويقبض ويبسط ويعز ويذل ويدبر الأمر كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى عن علم وحكمة. وهذا النوم آية من الآيات الدالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله تعالى في القرآن: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. فالنوم آية، النوم آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا رحمة من الله سبحانه وتعالى بالعباد، ومنة منه جل وعلا عليهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لتسكنوا فيه أي الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار. فمن رحمته سبحانه وتعالى بالعباد أن هيأ الليل سكنا لهم يسكن فيه العباد، وتهدأ فيه النفوس، وترتاح فيه الأبدان، ويذهب فيه التعب والعناء والنصب، وتتحقق فيه الراحة والطمأنينة والسكون. فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بالعباد أن هيأ لهم هذا الليل ليكون سكنا للعباد يسكنون فيه، وتطمئن فيه نفوسهم، وترتاح فيه أبدانهم. فهذه رحمة ومنة من الله سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا فإن العبد إذا أصابه العناء في يومه والتعب، ثم أوى إلى فراشه لينام، لا يليق به أن ينام غافلا عن ذكر المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى. لا يليق به أن يلقي جسده على فراشه ويدخل في نوم هو غافل فيه عن ذكر الله، وما يدريه لعل روحه لا تعود له فلا يقوم من منامه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. لا يدريه لعل روحه تمسك وتكون النوم هي النهاية، نهاية حياته الدنيا. ولهذا لا يليق بالمسلم أن ينام غافلا عن ذكر الله. ولهذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة تبلغ كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى 40 حديثا، كلها خاصة بأذكار النوم، كلها خاصة بأذكار النوم جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه. فلا يليق بالمسلم أن يغفل عن ذلك، بل يكون له حظ من ذلك، ويحفظ ما تيسر من المأثور عنه والثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه مما يقال عند النوم، ويعتني به كل مرة يأوي فيها إلى فراشه. وهذا الذكر الذي يكون من المسلم عندما يأوي إلى فراشه له آثاره العظيمة عليه في الدنيا والآخرة، فهو سبب للحفظ والوقاية من الشيطان، فلا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهو كذلك أيضا وقاية له من الآفات ومن المؤذيات ومن الهوام والدواب والحشرات. والنائم أشبه ما يكون بالميت، بل إن النوم كما سيأتي معنا يعد موتا ويسمى موتا ويسمى وفاة، كما في غير ما حديث عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالنوم وفاة، وفاة صغرى وموتة صغرى. ولهذا النائم لا يشعر بما حوله، لا يشعر بما حوله، هو أحوج ما يكون إلى الحفظ من الهوام، من الدواب، من الحشرات، من القوارص من المؤذيات، فلا يليق به أن ينام غافلا عن تحصين نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى. والمحافظة على أذكار النوم فيه تحقيق للتوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى والإخلاص. ولهذا الذي ينام على الأذكار المأثورة إن مات مات على الفطرة، إن مات من ليلة مات على البراءة من الشرك وعلى الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليها. وإن كتب له حياة بعد نومته حصل خيرا وحفظه الله سبحانه وتعالى بما يحفظ به عباده الصالحين. ولهذا فإن آداب النوم وأذكاره وأدعيته المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لها مكانتها العظيمة ومنزلتها العلية والحاجة إليها ماسة. فينبغي على المسلم أن يحرص على آداب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحافظ على هذه الأذكار المأثورة عنه صلوات الله وسلامه عليه عند النوم، ويجاهد نفسه على الإتيان بما تيسر له من ذلك. وكما قدمت جاء عن عليه الصلاة والسلام أنواع من الأذكار والدعوات التي تقال عند النوم، وكل ذكر أو دعاء من تلك الأذكار والأدعية المأثورة عنه له أثره وفائدته، وله أيضا مقصده ومغزاه. فينبغي على العبد أن ينوع وأن يحفظ ما تيسر له من ذلك، وأن يحافظ على ذلك كل ليلة وأن يحرص ألا تفوته ليلة، ألا يمر عليه ليلة من الليالي إلا ويأتي بهذه الأذكار عندما يأوي إلى فراشه لينام. وربما ليلة من الليالي غفل فيها عن ذكر الله سبحانه وتعالى فأصابته آفة، مثل ما قال القرطبي رحمه الله المفسر، يقول: منذ سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله، يقول: منذ سمعته ما تركته. يقول: ونزلنا ليلة بالمهدية منطقة وبتنا فيها، يقول: فلدغتني عقرب فتذكرت أنني نسيته تلك الليلة، الشاهد أن الأذكار والدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأوي المسلم إلى فراشه ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها محافظة تامة كل ليلة، ويأتي بما تيسر له من تلك الدعوات والأذكار. أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن. هذا أدب من الآداب المأثورة عنه صلوات الله وسلامه عليه عندما يأوي لفراشه لينام، بل هما أدبان. الأدب الأول أنه عليه الصلاة والسلام يضطجع على شقه الأيمن، وهذا مستفاد من السياق وجاء مصرحا به في بعض الأحاديث، فكان عليه الصلاة والسلام ينام على شقه الأيمن. والأدب الثاني قال وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، فينام على جنبه الأيمن ويضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وينام على هذه الهيئة، وينام على هذه الهيئة. وينبغي ويجدر بالمسلم أن يعود نفسه على هذه السنة، لأن السنة كلها بركة، وهديه عليه الصلاة والسلام كله خير، فهو عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وفي جميع هديه يأتي من الأمور ما فيه الخير والبركة والراحة والسعادة والطمأنينة للإنسان في دنياه وأخرى. فينبغي على من أوى إلى فراشه لينام أن ينام على هذه الهيئة، ولا أقل من أن يجاهد نفسه على ذلك في بدء نومه، يعني أول ما يبدأ ينام ينام على هذه الهيئة، ينام على شقه الأيمن وكفه تحت خده الأيمن، كفه اليمنى تحت خده الأيمن، ينام على هذه الهيئة. إن لم يستطع المواصلة واحتاج إلى الانقلاب على جنبه الآخر فلا حرج عليه، لا حرج عليه في ذلك، لكن ينبغي أن يحرص على هذه الهيئة قدر استطاعته، قدر استطاعته. فيبدأ أول ما يأوي إلى فراشه يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وينام على شقه الأيمن، ويبدأ بالأذكار الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالأذكار الماثورة عنه صلوات الله وسلامه عليه، ومنها هذه الدعوة: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، في الرواية الأخرى يوم تجمع عبادك، قني عذابك، أي أسألك يا الله أن تقيني، أسألك الوقاية من عذابك يوم تبعث عبادك، يوم القيامة، يوم البعث والنشور، يوم يجمع الأولون والآخرون، فأسألك الوقاية من العذاب، أسألك الوقاية من العذاب. وهذا الدعاء في هذا الموضع مناسب غاية المناسبة. لماذا؟ لأن النوم الذي قد أقبل عليه من أوى إلى فراشه يذكر بالموت، يذكر بالموت، بل إن النوم وفاة. ولهذا سيأتي معنا في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من النوم قال الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني، الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني، سمى النوم ماذا؟ موتا، فهو موت ووفاة. ولهذا إقبال الإنسان على النوم وتهيئه للنوم يذكر بالوفاة، والوفاة بعدها ماذا؟ بعدها بعث وجمع بين يدي رب العالمين وحساب وجزاء، فالنوم يذكر بذلك. فناسب غاية المناسبة أن يأتي النائم بهذه الدعوة: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، لأنه سيدخل الآن في نوم هو أشبه ما يكون بالوفاة، والوفاة بعد البعث، بعد الجمع، بعد الحساب. فمن المناسب أن يدعو بهذه الدعوة: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك، كما في الرواية الأخرى. وهنا عندما يدعو النائم بهذه الدعوة يكون لاحظ ما أمامه، يكون لاحظ ما أمامه من نوم وكون النوم يشبه الوفاة، وكون الوفاة بعدها البعث والجمع والحساب، فناسب في هذا المقام أن يأتي بهذه الدعوة، ناسب في هذا المقام أن يأتي بهذه الدعوة. وسيأتي من ضمن الدعوات التي أوردها المصنف أن يقول عندما يأوي إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وآواني. وهنا أيضا التفاته إلى ما مضى قبل أن ينام، التفاتة إلى ما مضى وتذكر لما مضى، يجد أنه في طعام، في شراب، في مأوى، في صحة، في عافية، فيذكر ذلك كله فينام يحمد الله، ينام يحمد الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا تأملنا الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن فيها نوعين من التأمل: تأمل في الماضي يترتب عليه الحمد، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وأواني، وتأمل في المستقبل. ومن الدعوات التي تتعلق بهذا: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. والمستقبل ومنه هذا النوم الذي يدخل فيه لا يخلو من حالتين: إما أن تقبض روحه فيه، أو ترسل ويكتب له حياة جديدة. ولهذا من الدعوات، ولم يورده المصنف: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فإذا تذكرت ما أنت قادم عليه في هذا النوم تجد أنه لا يخلو من حالتين: إما أن تمسك الروح وتقبض وتنتهي حياة الإنسان بذلك، فيناسب هذا من الدعاء أن تقول: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإما أن يكتب لك بعد هذا النوم حياة جديدة، فيناسب هذا أن تقول: وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فإذا الدعوات المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام فيها نوعين من التأمل: تأمل في الماضي وتذكر للنعم، الطعام والشراب والمأوى إلى آخره، فتحمد الله، وسيأتي الحديث بهذا عند المصنف، أو تأمل في المستقبل. والمستقبل إما أن تقبض روح الإنسان، وإما أن ترسل فيسأل الله عز وجل: إن قبضت الرحمة، وإن أرسلت الحفظ بما يحفظ به سبحانه وتعالى عباده الصالحين. ويأتي أيضا في المنام جملة من الأذكار، جملة من الأذكار العظيمة، منها التسبيح والتحميد والتهليل، تسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34، هذه 100. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة لما سألته خادما: ألا أدلك على خير لك من خادم؟ وأرشدها أن تقول عندما تأوي إلى الفراش هذا الذكر: تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33. وأخذ العلماء من هذا الحديث أن هذا الذكر يعطي الإنسان قوة في جسمه وقوة في بدنه، يعطيه نشاط. ولهذا ينقل عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: بلغنا أنه من واظب على هذا الذكر لم يصيبه عناء أو تعب فيما يعالجه من أعمال أو نحو ذلك، أي أنه يعطي الجسم قوة، يعطيه نشاط. أيضا آية الكرسي: لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. قراءة قل يا أيها الكافرون ثبتت بها السنة، بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث فروة بن نوفل الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ذلك: اقرأ قل يا أيها الكافرون ونم على خاتمتها، يعني اجعلها آخر ما تقرأ، ونم على خاتمتها فإنك إن مت مت على براءة من الشرك، على براءة، لأنها قل يا أيها الكافرون فيها إخلاص العبادة لله والتوحيد له، فإذا كان آخر شيء كان عليه النائم قراءة هذه السورة مع التأمل في معناها ومعرفة دلالتها يكون نام على البراءة من الشرك بالله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. كان بعض السلف يسمي هذه السورة المقشقشة، يسميها المقشقشة، فإذا نام الإنسان على ذلك نام على البراءة من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكذلك ما كان يواظب عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وستأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. فالشاهد أن الأذكار التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام عندما يأوي إلى فراشه أذكار مباركة ودعوات عظيمة، ينبغي على المسلم أن يكون له حظ ونصيب منها حتى تتحقق له هذه الخيرات والبركات والفوائد المتنوعات التي يحظى بها ويفوز من حافظ على هذه الأذكار والدعوات. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم باسمك أموت وأحيا. اللهم هي بمعنى يا الله، هي بمعنى يا الله، حذف من أولها يا النداء يا الله، وعوض عنه بالميم الساكنة في آخرها اللهم، ولهذا لا يجمع بين العوض والمعوض، لا يقال يا اللهم، لأن الميم عوض عن يا النداء، فقولك اللهم هو بمعنى يا الله، هو بمعنى يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم الساكنة في آخره. اللهم باسمك، الباء هنا باء الاستعانة، الباء هنا باء الاستعانة باسمك، والجار والمجرور متعلق بقول أموت وأحيا، أموت وأحيا باسمك اللهم، الباء هنا للاستعانة أي بك يا الله، وبذكر اسمك متيمنا متبركا بذكره أموت وأحيا، أي على هذا حياتي وعلى هذا مماتي، على هذا حياتي وعلى هذا مماتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. اللهم باسمك أموت وأحيا. وهذا فيه أيضا التنبيه إلى افتقار المسلم واحتياجه إلى الذكر في كل أوقاته، في كل أوقاته، ومن ذلكم أن ينام على الذكر لله، وأن يستيقظ أيضا ذاكرا لله سبحانه وتعالى. قال وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، ما المراد بالموت هنا؟ النوم الذي هو موتة صغرى ووفاة صغرى. قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وهنا فيه أن من أكرمه الله عز وجل بالقومة بعد النوم أن يذكر هذه النعمة، أن يذكر هذه النعمة. كم من إنسان نام وكانت هي النومة، لم يقم من فراشه بل حمل من فراشه حملا وغسل ودفن وصلي عليه، وبعضهم نام صحيحا لا يشكو من آفة ولا يشتكي من علة، وكانت هي النومة لم يقم منها. فكون الإنسان يكرم بأن يقوم من فراشه صحيحا معافى هذه نعمة، والنعمة تستوجب شكر المنعم سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا زيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالنعمة تستوجب شكر المنعم والمتفضل سبحانه، ولهذا يناسب عند الاستيقاظ غاية المناسبة أن يبدأ أول ما يبدأ الحمد لله، أول ما يبدأ يقوم من فراشه يقول الحمد لله، ويذكر النعمة ويعينها. الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، الحمد لله الذي أحياني بعد أماتني، أي كتبني حياة بعد هذه الموتة. والنايم أشبه ما يكون بالميت، ولهذا رفع عنه القلم وقت نومه لأنه لا يشعر بشيء، فهو أشبه ما يكون بالميت. فإذا قام من النوم صحيحا معافا ممتعا بحواسه فهذه نعمة عظيمة، فعليه أن يبدأ أول ما يبدأ عندما يقوم الحمد لله، الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني. قال وإليه النشور، وإليه النشور، والنشور هو البعث. ثم أماته فأخبره ثم إذا شاء أنشره. النشور هو البعث والقيام لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولاحظ المناسبة بين القومة من النوم والقومة من الموت الذي يسمى البعث والنشور، كما أن النوم يذكر بالبعث والمصير، ومر معنا اللهم قيني عذابك لأنه مقبل على النوم، النوم يذكر بالمصير. فالقومة من النوم تذكر بالنشور، القومة من النوم تذكر بالنشور، ولهذا قال وإليه النشور، وإليه النشور. ولهذا أيضا جاء في أذكار وأدعية الصباح والمساء اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، هذا في الصباح. وفي المساء اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، وإليك المصير في الصباح وإليك النشور، لأنك قمت من النوم، والقوم من النوم يشبه القوم من الموت، فناسب أن تقول وإليك النشور. وفي المساء تقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، لأنك مقبل على الموت، والموت يذكر مقبل على النوم، والنوم يذكر بالموت، يذكر بالمصير والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الألفاظ والأدعية النبوية المأثورة عنه صلوات الله وسلامه عليه مناسبة غاية المناسبة للأوقات التي تقال فيها. فهنا قال وإليه النشور لأنه مناسب للقوم من النوم، وهو يذكر بالقيام والنشور والبعث من القبور للقيام بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.